فعندما نسأله ما المراد بالدعوة التامة؟ نعم، المراد بها دعوة التوحيد فهي تامة، والشرك نقص. أحسنت. وما المقصود بالصلاة القائمة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم، نفس الصلاة الحاضرة التي ستقام، أو الصلاة المستقبلة التي ستأتي بعد الأذان. أحسنت. قيل هذا أن المقصود بها الصلاة المستقبلة فهي دائمة. أحسنت. ما المقصود بالوسيلة؟ آت محمدا الوسيلة، ما يتقرب به إلى الكبير. أحسنت. المقصود بها الحاجة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الحاجة، وتقربوا إليه. وما المقصود بها في الحديث هنا؟ هذا المعنى اللغوي، ما المقصود بها هنا؟ المنزلة، نعم، الرفيعة التي لا ينالها إلا عبد من عباد الله، منزلة في الجنة. والفضيلة، هذا العطف ماذا يفيد؟ مغايرة أم التفسير؟ في خلاف. نعم، أحسنت. منهم من قال الفضيلة شيء زائد غير الوسيلة، ومنهم من قال الفضيلة هنا تفسير الفضيلة للوسيلة، فهو عطف تفسير. قوله مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا، تفضل. نعم، فسر بالإجلاس على العرش، وفسر أيضا بالشفاعة العظمى، هذا الذي عليه جماهير أهل التفسير وجمهور أهل العلم، ولا مانع أنه يفسر بذا وذاك، أن المقصود بذلك الشفاعة العظمى، والمقصود به أيضا كذلك الإجلاس على العرش. فإن علماء المسلمين والسلف أجمعوا عن الإجلاس على العرش، وإن كان أثر مجاهد لا يثبت، لكن إجماع قائم عليه. فالمسألة فيها إجماع، إذن إجماع السلف، ولم يخالف الإجلاس على العرش إلا الجهمية، فعلى هذا القول به متعين، وخلافه مردود ما دام قد قال السلف، سواء فسروا بهذا أو غير ذلك، الإجلاس على العرش ثابت إجماع السلف عليه، سواء كان هو المقام المحمود أو غير ذلك، فهو ثابت بالإجماع ولا ينبغي إنكاره. وكان وعدنا الأخ يأتي من كتاب أصلحه الله، وكتاب السنة للخلال رحمه الله، نقل كلام العلماء حول الإجلاس عن أحمد وعن غيره، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الجهمية. وأنا عبد الله بن جمال موجود، يا عبد الله هذا اليوم الثاني أسأل عنك. عبد الله قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: قوله شفاعتي، استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، مع ما سيذكره، مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، مع أن الشفاعة للمذنبين، وهذا ربما يكون ليس منهم، بل هو من أهل الجنة، وممن نص عليه أنه من أهل الجنة كالصديق وغيره، وهم أيضا مطالبون بهذا. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: حلت له شفاعتي؟ فإن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، والشفاعة للمذنبين، والجواب ما سيأتي أن ثم شفاعات أخرى غير شفاعة المذنبين، فليست شفاعته محصورة في المذنبين فحسب، بل هناك شفاعات أخرى لغير المذنبين في رفع درجاتهم وغير ذلك. قال رحمه الله: استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن شفاعة المذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب كما جاء في حديث عكاشة، وذكر رسول الله أن أناسا يدخلون الجنة بغير حساب، فسأل عكاشة رسول الله أن يكون منهم فدعا له أن يكون منهم، وحاول أن أو تتابع بعضهم فقال أو أراد بعضهم نفس الدعوة قال سبقك بها عكاشة، فقيل خشي أن يكون أو أن يسألها من ليس أهلا لها كالمنافقين، فسد الباب بلطف عليه الصلاة والسلام بأسلوب جميل حيث لا يقع في نفس السائل شيء، سبقك بها عكاشة. ما أجمل هذا الخطاب وما أجمل هذا الأسلوب، وإلا ربما يقع في نفسه. قال: وأجيب بأن له شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه. حلت له شفاعتي، يعطى كل أحد ما يناسبه، فمنهم من تحل له شفاعته برفع درجاته ومنهم من تحل له شفاعته بدخوله الجنة بغير حساب، ومنهم من تحل له شفاعته بتكفير ذنوبه، فهو مذنب فيشفع له رسول الله يكون قد يعني استوجبت ذنوبه النار وأنه من أهل النار، فتحل له شفاعة رسول الله فلا يدخلها، أو يكون يدخلها ثم يخرج منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الشافعين، لكن الكلام على شفاعة رسول الله. فيعطى كل أحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعتي بهذا القيد، من قال ذلك مخلصا مستحضرا إجلال النبي، وهذا فيه نظر، من قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك وهو تحكم غير مرضي. صدق الحديث ما فيه هذه القيود، وهو تحكم غير مرضي، ولو كان أخرج الغافل الله لكان أشبه. وقال المهلب في الحديث: الحظ على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة والله أعلم. والحاصل حلت له شفاعتي، قال الحافظ: يعطى كل واحد ما يناسبه من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحلول الشفاعة به، فالمذنب يشفع له رسول الله شفاعة خاصة، وهكذا أيضا صاحب الأعمال الطيبة العظيمة يشفع له أيضا كذلك في رفع درجاته، وهكذا ما جاء في حديث عكاشة أنه يشفع لبعض الناس أنهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. قال: فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط، غير الترمذي المعروف، ما رآه قط عند محدث لا يعرفه بالطلب، وإن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلاله، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلال والبدع، عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيله، قيل وهي الإجلاس، وأراد أن يزيله. هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلال والبدع، عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيله ويتكلم فيه من رواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم. ونحن نحذر من هذا عن هذا الرجل، صدق، حذر عن أهل الأهواء وأهل البدع والذين يتعاملون مع الأدلة بعقولهم، فما قبلته العقول أخذوا به وما لم تقبل وردوه. فنحن نحذر من هذا الرجل أن تستمعوا له، ونحن نحذر من هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوه في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية. وحدثني هذا الحديث محرز ابن عون قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد بقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشايخنا، ما رأيت أحد رد هذا. وقال أبو بكر بن إسحاق الصهاني: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل، قال: كنت أظنه جهم، الترمذي المقصود به جهم بن صفوان، قال: كنت أظنه المحقق، يقول: كنت أظنه جهم الترمذي هذا، فهو من تلك البلاد أعجمي، كنت أظنه جهم، ولكن اتضح من رواية أنه يقصد رجلا آخر لم أتوصل إلى معرفته. فالترمذي رجل ما ندري من هو هذا الذي أنكر حديث الإجلاس وأنكر ما يترتب عليه من الفضيلة، فلم ينكر هذا إلا الترمذي وهو جهمي وليس الجهم بن صفوان. قال: ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعد على العرش. فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر منه، يهجر ونحذر منه ونحذر عنه. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعد على العرش. وقد روي عن عبد الله بن سلام قال يقعد على كرسي الرب جل وعزا. فقيل للجريري: إذا كان على كرسي الرب فهو معه؟ قال: ويحكم، هذا أقر لعيني في الدنيا، وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث معاوية إلا جهمي، وقد جاءت رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف خمسين ومئة سنة، وبعد فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته. وهذا كلام، هل هو كلام مؤلف يا أخوان أو كلام غيره؟ وأنا هنا إسناد كلام أبي إسحاق صحيح، كلام أبي إسحاق وليس كلام مؤلف، ليس كلام الخلال، كلام أبي إسحاق وإسناده صحيح. قال: وبعد فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته عند محدث. فعليكم رحمكم الله بالتمسك بالسنة والاتباع. وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب: لا أعرف هذا الجهمي العجمي، لا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد. ما تلقى العلم عند العلماء، ولا تلقى العلم عند من تلقى العلم عند العلماء. فإذا هذا لا يعبأ بقوله ولا يلتفت إليه، رجل جاهل معنى هذا، معنى كلامهم رحمهم الله. فكانوا يعتبرون الشخص بتلقى العلم عند أهله. قال أبو بكر يحيى بن أبي طالب: لا أعرف هذا الجهمي العجمي، لا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحد رد حديث إلى آخره، ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحد رد حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش، صلى الله عليه وسلم على العرش. رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد، لا يدفعون ذلك، يتلقون بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ 70 سنة، والله ما أعرف أحد رده ولا يرده إلا كل جهم مبتدع، والله ما أعرف أحد رده. ولا يرده إلا كل جهم مبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا، عجل الله له العقوبة وأخرجه من جوارنا، فإنه بلية على من ابتلي به. صلى الله أن يعجل العقوبة للرافضة وأن يخرجهم من جوارنا، وأن يعجل العقوبة لمن هم بجوارنا وأن يخرجهم من جوارنا. قال: على من ابتلي به، فالحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاه به. من هم هؤلاء الذين بجوارنا؟ قال: فالحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاه به. لا إله إلا الله، يبغضون أهل الأهواء جدا، يبغضون. ديننا قائم على هذا، ولا وبراء، أو تقعر الإسلام أو تقعر الدين، الحب في الله والبغض في الله. هذا تلاشى عند كثير من الناس وضعف عند كثير من الناس، الحب في الله والبغض في الله. أصار لا يفرق بين رافضي وبين صوفي وبين إخواني وبين غيرهم، تكفيري، ما يفرقون، كلهم يقولون لا إله إلا الله. انظر إلى هؤلاء السلف، تبرؤون منه ويدعون عليه أن الله يعجل بزواله ويبعده عن جوارهم. ونسأل الله أن يبعد المبتدع عن جوار المسلمين، وهم جيران سوء. قالوا: الذي عندنا والحمد لله أن نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء ونسلم الحديث وغيره مما يخالف فيه الجهمية من الرؤيا والصفات وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه. قد كان كتب إلي هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه، ودفعت إلى أبي بكر المروذي، وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي وكذب الكذاب المخالف للإسلام، فاحذروا عنه وأخبروا عني أنه من قال بخلاف ما كتبته في ما كتبت به فهو جهمي، فلو أمكنني لأقمته للناس وناديت عليه حتى أشهره ليحذر الناس ما قد أحدث في الإسلام. فهذا ديني الذي أدين الله عز وجل به، أسأل الله أن يميتنا ويحيينا عليه. وقد قال علي بن داود القنطري الأخير، الكلام جميل جدا كله في هذا الباب، في إثبات الإجلاس، وأنه لم ينفي الإجلاس إلا الجهمية، كما نفوا غيره من الأمور كالرؤية والصفات، لأنهم عقلانيون، ولأنهم دسيسة على المسلمين. الجهمية أتباع الجهم صفوان، نعم، في إشارة الإجماع، نعم في إشارة، وبعد قولهم أنه لم يقل بنفي الإجلاس إلا الجهمية، هذا إجماع، إجماع السلف على أنه ما أحد أنكر الإجلاس، وإن كان حديث مجاهد به ضعف أو أثر مجاهد ضعيف، لكن الإجماع قائم عليه، الإجماع قائم عليه. وكم من آثار وكم من أحاديث ضعيفة والإجماع يقوم على مضمونها. فعلى هذا يا أخوان، قول بالإجلاس يقال به ولا غضاضة ولا نكارة فيه. قال رحمه الله، نقرأ حديثا للحفظ. قال: باب الاستهام في الأذان. والمقصود بالاستهام القرعة، وكما عرفها بعضهم هي طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب، من بين أمثاله، طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة. فهذه حقيقة الاستهام وحقيقة القرعة، يستعملون أمرا ما لتمييز النصيب أو لتعيين الذات من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه إلا بهذا. فإذا لم يمكن تعيينه بحجة فإنهم يلجأون إلى القرعة، ولا سيما في من استأوى في الحق، فإن القرعة مشروعة، وقد استعملها كما قال أبو عبيد: قد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء. من هم؟ قد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، من هم؟ زكريا ويونس ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، زكريا كان معهم من اقترع، وهكذا فساهم فكان من الملحظين يونس عليه السلام، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، وهكذا أقرع بين العبيد الذين اعتقهم ذلك الرجل، أعتقهم أعتق ستة من أعبده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرع بينهم فأعتق اثنين وأبقى ثلاثة، أعتق اثنين وأبقى أربعة. وهكذا حديث السفينة، حديث النعمان بن بشير، فيه إشارة إلى جواز القرعة. مثل القائم في حدود الله والقاعد فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان أحدهم أعلاها والآخر أسفلها، فاقترعوا على هذه السفينة فأصاب السهم بعضهم إلى أصاب السهم بعضهم إلى الأعلى وبعضهم إلى الأسفل بعد القرعة. فهذه شيء من الأدلة التي تدل على جواز القرعة، فلا بأس بالقرعة. وخالف في القرعة أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وجمهور أهل العلم على جواز القرعة والعمل بالقرعة عند الاستواء في الحق، لا مانع من ذلك. ورد الأحاديث الواردة في ذلك، وزعموا أنها لا معنى لها القرعة هذه، وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وهذا غير صحيح، فليست تشبه الأزلام بل هي شيء آخر، فإن الأزلام فيه شيء من ادعاء الغيب، بخلاف هذا يكون الشيء معلوم لكن يقترع عليه يصيب هذا أو يصيب ذاك. وقد أقرع رسول الله بين نسائه، فالقرعة جائزة إذا كانت لتعيين القلوب أو لتقصي يعني تطيب القلوب، ما فيه مانع إذا كان لأجل هذا الغرض، وقد نقل الإجماع على أن القرعة جائزة إذا كانت لتطيب القلوب، بل هي مندوبة، وجعلوا من هذا الباب إقراع المسافر بين نسائه، وأن هذا لتطيب القلوب لا بأس بذلك. وهكذا أيضا لغير هذا المعنى ما فيه مانع أنه يقرع بين من استوى لهم الحق ليطيب قلوبهم، أما لو أعطى هذا دون هذا ربما يأخذ في نفس الآخر فيطيب قلوبهم لمثل هذا المعنى. الحاصل القرعة مشروعة والنصوص تدل عليها، ومنها حديث الباب وما أشرنا إليه آنفا من النصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازها بفعله وبقوله، فإنه فعل القرعة، وهكذا أيضا أشار إليها في مثل هذا الحديث وحديث السفينة. قال: باب الاستهام في الأذان. قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. قال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور البيهقي من طريق أبي عبيد، كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم، وهذا منقطع، أي هذا الحديث أو الأثر منقطع كما قال الحافظ هنا، وهكذا أيضا في فتح الباري الحافظ بن رجب رحمه الله، فإنه قال هذا إسناد منقطع. وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح، والطبراني من طريقه عن عبد الله بن شبرمة عن سيف عن شقيق وهو أبو وائل وذكره، فجاء موصولا. وأما السند المذكور عن سعيد بن منصور فعلمت أنه منقطع، عبد الله بن شبرمة هذا لم يدرك سعدا، قالت شاح الناس في الأذان من القادسية فاختصموا إلى سعد، فهذا فيه انقطاع، لكن وصله كما سيأتي. قال: وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري، والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فذكره وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم فأذنا. إلى هنا إن شاء الله لعلنا نقرأ حديثنا ونستمر على هذا إن شاء الله إلى ما شاء الله على الصحيح. والقراءة الصحيح. الزهد إن شاء الله نعم الأسبوع هذا نكمله ثم ننظر نكمل الأسبوع هذا، ويكون السبت الأحد من الاثنين فتح الباري مع قرة عيون الموحدين، ويكون الدرس الثلاثاء والأربعاء والخميس يكون أحكام القرآن نؤخره ونقدم كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة نقرأ فيه ثم نقرأ في أحكام القرآن، لأن بعضهم ربما يكون ثقيلا عليه الأحكام فنجعله فرعيا، ونجعل مفتاح دار السعادة هو الأصل نقرأ فيه ونستفيد من هذا وهذا، وأحكام القرآن نجعله إن شاء الله درس جانبي، درس بعد مفتاح دار السعادة بين الأذان والإقامة، ونجعل البداية في مفتاح دار السعادة إن شاء الله. لكن الأسبوع هذا نكمل القصي في هذا الكتاب الذي نحن فيه، نكمله في القراءة في الصحيح، والصحيح هو أحب إلينا، لكن الحمد لله نستفيد من هذا وذاك. فبعض الإخوان اقترح أنه لا يجعل درسا جانبيا هذا الكتاب الذي هو أحكام القرآن، قال فإنه ثقيل على بعض الإخوان. تفضل يا أبو عمر إن شاء الله.